بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، ونواصل على بركة الله مدارسة ما وقفنا عليه في متن كشف الشبهات. وكنا وقفنا على المقطع السادس، وقال الشيخ رحمه الله: فإن قال هؤلاء الآيات، يعني السابقة، نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء، إلى آخر كلامه، إلى قوله: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. هذا المقطع تضمن شبهتين. هذا المقطع حقيقة حينما نتأمله نجد أنه يتضمن شبهتين. الأولى: حمل نصوص الشرك على عبادة الأصنام، يعني يقولون إن النصوص الواردة في الشرك والمشركين وأشركوا وهذا من الشرك وإلى آخره محمول على عبادة الأصنام. والشبهة الثانية في هذا المقطع أن شرك الأولين في معنى الربوبية، اعتقاد التأثير والتدبير. أما المتأخرون فإنهم يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر النافع الضار، ودعاؤهم للأنبياء والأولياء إنما هو لرجاء الشفاعة ولهم وما لهم من المنزلة والجاه عند الله. وهذا الشبهة الثانية هذه في قوله، يعني تبدأ من قوله: فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، إلى آخره. هذه الشبهة الثانية مركبة من أمرين سبق الكلام عليهما في المقطع السابق إذا تذكرون. نعم، مركبة من أمرين. ما هما؟ أن شرك الأولين في الربوبية، وأما نحن يقولون وأما نحن فنثبت الربوبية لمن؟ لله، وهذا فرق بيننا وبينهم فلا تلحقونا بهم. والأمر الثاني أننا إنما ندعو هؤلاء لما لهم من الجاه والمنزلة، وأنهم أفضل منا عند الله، ونحن أصحاب ذنوب وتقصير وتفريط، وهؤلاء قوم صالحون، فنحن نتخذهم وسائط وشفعاء. هذا الأمران كلاهما سبق في المقطع السابق. إذن هذه الشبهة الثانية مركبة من أمرين وقد سبق. بقينا في الشبهة الأولى. الشبهة الأولى ما هي؟ أي نعم. طيب، إذن الكلام في هذا المقطع على الشبهة الأولى، وسوف نتناولها بالمنهج السابق: العرض ثم النقد. العرض نعرض الشبهة لنفهمها. قالوا إن المشركين الأولين كانوا يعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر وليس لها كرامة عند الله تعالى، أحجار، فلا يصح أن يستدل بما ورد فيها ويقاس على من يدعو الأنبياء والأولياء. قالوا هذا قياس مع الفارق، كيف تلحقون هذا بذاك؟ فإذا محصلة هذا الأمر أن هذه الآيات التي توردونها لا تنطبق علينا، يقولون هم يعني لا تنطبق على من يدعو النبيا أو وليا أو إلى آخره، لأن هذه الآيات نزلت في شيء، والمتأخرون عملهم شيء آخر مختلف. واضح؟ إذن هذا هو العرض. النقض كيف تجيب عن هذه الشبهة؟ إن أورد عليك مورد هذا الأمر فكيف تجيب؟ الجواب بعدة نقاط. دائما نحاول، وهذه يعني طريقة مناسبة، أن في مثل الحوارات والنقاشات وحتى التقريرات عموما، لو لم تكن نقاشات وحوارات وإنما تقريرات لمسائل علمية، احرص أن يكون الكلام مرتبا معنصرا. وفائدة ذلك اختصار الكلام وتركيزه. أما الكلام المسرود فهذا يكثر ويتشعب ويتداخل، تجد أنك تتحدث في نقطة ثم تنتقل إلى نقطة وتعود إلى الأولى من حيث لا تشعر، لأن الكلام سرد. لكن حينما تضبط بنقاط 1 2 3 يكون هذا أضبط لك في ترتيب المعلومات وفي تركيز المعلومات أيضا. فنقول جوابا على هذا في عدة نقاط. النقطة الأولى أن المشركين الأوائل كانوا يعبدون الأصنام وغير الأصنام أيضا، من الأنبياء والملائكة والجن وغيرهم، ومع ذلك جاء التحذير والنكير على فعلهم. فلا نسلم لكم أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقط، هم يقولون الآيات في المشركين، والمشركين كانوا يعبدون أصنام أحجار، فنقول لا نسلم بقصر معبوداتهم على الأصنام. فهم كانوا يعبدون الأصنام، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الجن. والدليل قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، يعني المدعوين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، وهذه الآية آية الإسراء، قال كان أهل الشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزيرا، وهؤلاء المعبودون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، صحيح؟ تقربون إلى الله بكل وسيلة تقربهم إليه، ومع ذلك كانوا يعبدون هؤلاء. وأيضا قال تعالى في آية أخرى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لما نزلت هذه الآية، يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن، يقول لما نزلت هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، نزلت هذه الآية إنكم، وهي مخاطبة لمن؟ لمشركي قريش، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. تعجب، يعني أصابهم عجب وفرح، لأن أرادوا أن ينقضوا هذا الكلام. فقالوا، قال المشركون فالملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله، فهؤلاء معنا أيضا في جهنم، ملائكة الرحمن وأنبياء الرحمن، عيسى وعزير مختلف فيها هو نبي أو لا، لكن عيسى وإلى آخره. فنزلت الآية بعدها توضيحا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم جاءت الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. المراد بهؤلاء الذين سبقت لهم منا الحسنى من؟ الملائكة وعيسى وعزير ونحو ذلك، يعني من عبد من دون الله وهو غير راض، ممن يعني ممن هو صالح وله منزلة عند الله، ويدخل في ذلك أيضا الأولياء الصالحون. نعم، هل كل من عبد من دون الله رضي بهذا؟ لا، لم يرضى. نعم، واضح يا أخوان؟ طيب. وأيضا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فإذا الشريعة قررت وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وإبطال عبادة ما سواه، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فضلا عن غيرهما. وهذه قضية محسومة وأدلتها كثيرة مشهورة. إذن هذا النقطة الأولى، واضح يا أخوان هذا الجواب؟ إذا أورد عليك هذه الشبهة فهذا الجواب الأول، واضح؟ طيب الجواب الثاني، أن هذه الأصنام المنحوتة كانت رمزا على معبوداتهم المعظمة، يعني هم عندهم شيء من العقل، ولا يمكن أنه يأخذ حجر مرمي وينحته ويعبده هكذا لذات الحجر، إذا كان هو يستنجي بالحجر بعد قضاء الحاجة، فكيف يتخذ هذه الأحجار آلهة لذاتها؟ فهم لم يتخذوا الأصنام هذه الأحجار معبودات معظمة يتقربون لها بالسجود والنذور والقرابين والتبرك وإلى آخره من هذه الأشياء التي تفيد التعظيم والإجلال، لم يكون يتخذ هذا لذات الحجر، لأن حجر يعني هم ما وصلوا إلى هذا، وإنما هم اتخذوا أحجارا كانت ترمز إلى أمور معظمة عندهم، كانت إيش؟ رموز، يعني هي رمز على معظمات أو أشياء معظمة عندهم، فيعني جعلوا هذا الصنم صورة وشكل يدل ويقوم مقام هذا الشيء المعظم، إما من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من غير ذلك، واضح يا أخوان؟ إذن أيضا لا نسلم بأنهم كانوا يعبدون الأصنام لذات الأحجار، وإنما هي كانت رموز على معظمات عندهم. إذن خلاصة الجواب، خلاصة الجواب يعني ممكن نعيد أو نجيب على هذه الشبهة بصيغة أخرى، الآن الصيغة الأولى انتهينا منها واحد اثنين، ممكن نجيب عنها بصيغة أخرى فنقول جوابا على هذه الشبهة بالنفي والتسليم. النفي والتسليم، النفي ما هو النفي؟ ننفي ما ذكروا أن الأولين كانوا يعبدون الأصنام فقط، يعني هم يقولون أولئك كانوا يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فالآيات التي نزلت فيهم لا تنطبق علينا، صح؟ فنقول ننفي ذلك، لا نسلم لكم أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقط، بل كانوا يعبدون الأصنام وغيرها كما سبق. وحتى لو سلمنا أو فرضنا أنهم كانوا يعبدون الأصنام فليست لذاتها، وإنما كانت رمزا على معظمات عندهم كالأنبياء وغيرها، هذا النفي. التسليم، لو سلمنا لكم هب أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقط فالكل باطل، لأن الشرع أبطل صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله مهما كان، يعني حتى لو قلنا أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقط فهذا باطل وهذا باطل، عبادة الصنم باطلة، عبادة النبي باطلة، الولي الصالح الملك كله تشترك في هذا، كلها باطلة، واضح يا أخوان؟ إذن هذا ما يتعلق بهذه الشبهة، وهي الشبهة الثالثة في سياق الشبهات حسب الترقيم الذي مشينا عليه. طيب ثم انتقل إلى نعم الشبهة السابقة، أنا نسألهم ماذا قال الله في النصارى؟ ألم يحكم عليهم بالشرك؟ والنصارى لا يعبدون أحجارا، وإنما كان شركهم من عبادة أو من تأليه عيسى عليه السلام، بهذا نخلص مسألة الأصنام، نستبعدها تماما من الحوار، ويكون هنا هذه فرقة من البشر أثبت الله لهم أنهم مشركون ولم يكونوا يعبدون أحجار. نعم، لكن هل آيات الشرك نزلت فيهم؟ يعني أو الكفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهو ورد يعني وصفهم بالكفر. لكن هل يحضرك يعني أن وصفهم بالشرك آية يعني وصفتهم بأنهم أشركوا؟ صحيح. وعلى كل جيد، هذا جواب يعني جيد، أنه مع ذلك ومع أنهم عيسى وهو نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم، إلا أنهم لم ينفعهم ذلك وصاروا كفارا. طيب، المقطع السابع، قال رحمه الله: فإن قال، يعني ما زال المسألة كلها، المتن هذا كله أخذ ورد. فإن قال المخالف يعني أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ فإن قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا علمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. وقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: فصلي لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهم، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم بالجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. هذا المقطع تضمن شبهة عظيمة، وهي الشبهة الرابعة، الشبهة الرابعة في سياق الشبهات. ويمكن أن نعنون هذه الشبهة: اللبس في معنى العبادة. اللبس في معنى العبادة. عرض الشبهة: يقولون إن طلب الحاجات والاستغاثة بالأولياء ليس عبادة، حينما أدعو فلانا من الصالحين أو النبيين وأستغيث به فهذا ليس عبادة، فأنا لا أعبد إلا الله الذي هو ربي وإلهي، وإنما هذا التجاء وطلب لمنزلته وجاهه ومكانته، أما العبادة فأنا لا أعبد إلا الله. واضح؟ فخلاصة هذه الشبهة هي تحرير محل معنى العبادة. النقض والمناقشة لهذه الشبهة: الحقيقة يا أخوان، هذه المسألة وهذه الشبهة هي من أشد وأدق ما وقعت فيه الخصومة في باب توحيد العبادة، تحرير معنى العبادة. لأن عندنا أصل أصيل أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. نعم. طيب، ما هي العبادة؟ ما هو ضابط العبادة التي من صرفها وقع في الشرك؟ طيب، الكلام على مناقشة هذه الشبهة في نقاط أيضا. النقطة الأولى: معنى العبادة في اللغة والاصطلاح. لو أردنا أن نرجع قليلا إلى اللغة العربية في استعمال هذه الكلمة، أصل العبادة من التذلل، الخضوع والذل، معناها في اللغة يرجع إلى هذا المعنى، الخضوع والذل، والتعبيد التذليل. ها؟ ولهذا يقال طريق معبد، يعني مذلل ومهيئ. أن عبدت، نعم جميل. وفي المعلقات وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، نعم معلقة طرفها ابن العبد. فالعبادة إذن فيها معنى أصلها، أصل الكلمة يعود إلى معنى إيش؟ الذل والخضوع. ولهذا معناها في الاصطلاح مأخوذ من هذا. فالعبادة هي يعني الحب مع الذل والخضوع، معنى يلتئم من المحبة والخضوع والذل، الحب التام مع الذل والخضوع للمحبوب، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. واضح؟ نعم نعم نعم نعم. الحب مع الذل والتعظيم والخضوع. ولهذا تطلق العبادة، وهذه النقطة الثانية، أن إطلاق العبادة على الفعل والمفعول، إطلاق العبادة على الفعل والمفعول، إطلاقها على الفعل هو ما سبق، هو معناه التذلل مع المحبة والخضوع، أو تمام المحبة مع الذل والخضوع للمحبوب، هذا الفعل. أما إطلاقها على المفعول فما هو ضابطها؟ يأتي التعريف المشهور، تعريف شيخ الإسلام: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. جيد. يعني أنا مثلا أو فلان حينما يصلي، هذه هو الآن في عبادة، لأنه الآن في يتعبد الله، فيه ذل وفيه خضوع. والصلاة نفسها تسمى عبادة، فالفعل عبادة والمفعول عبادة. واضح الفرق بين الفعل والمفعول؟ نعم، هذا هو الفرق بين الفعل والمفعول. وبعضهم عرف، مثل بعض الفقهاء في الروض الكشاف القناع، ذكروا العبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني ما يكون مرد عرف ولا عقل، وإنما الشرع، هذا يسمى عبادة. على كل حال، إذن العبادة الفعل نفسه عبادة، والمفعول عبادة، والعبادة باختصار هي طاعة الله تعالى باتباع أمره واجتناب نهيه، مع الحب والذل، مع الحب والذل، وتكون بالقلب واللسان والجوارح. واضح؟ طيب، النقطة الثالثة: أقسام العبودية. العبودية قسمان: الأول عبودية عامة، وهي الانقياد لأمر الله وحكمه الكوني القدري، وهذه ثابتة لكل المخلوقات، كل من سوى الله فهو عبد، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهل يدخل الكافر في هذا؟ الجواب نعم، يدخل المسلم والكافر والبر والفاجر، كلهم عباد. لكن هل يمدح على هذه العبادة؟ لا، لأنها شيء غصبا عليه، يعني أمر، يعني أمر مجبر عليه، ليس له فيه اختيار، فأنت عبد لله قهرا يمشي عليك حكم الله. هل واحد يمكن يقول: لا أنا والله ما لن ألتزم بما أراده الله؟ ما يمكن. أمر الله الكوني القدري نافذ عليه، لا يستطيع التخلص منه. هذه عبودية عامة. القسم الثاني العبودية الخاصة، وهي التي جاء بها الرسل، ومعناها الانقياد لأمر الله الشرعي تذللاً وخضوعاً ومحبة، تذللاً وخضوعاً ومحبة، وهذه هي المرادة هنا، هذه هي المرادة هنا. وهي هل هي محل الثناء؟ الجواب نعم، وهي الواردة في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الآيات. واضح يا أخوان؟ إذن هنا عبودية عامة وعبودية خاصة. طيب، النقطة الرابعة وهي المقصود، مناقشة رأي المخالفين في ضابط العبادة، يعني ما هو الفرق بين ما قررناه في معنى العبادة وما يقرره المخالفون في هذا الباب. أولا نريد أن نعرف ماذا يريدون بالعبادة. يريدون بالعبادة ضابطها عندهم هو ما كان فيه اعتقاد الخالقية والربوبية، يعني اعتقاد معاني الربوبية. فحتى يوصف الشيء بأنه عبادة لابد أن يصاحبه اعتقاد بمعنى الربوبية في ذلك المعبود. فيقولون: حينما تدعو الولي، فإن كنت تعتقد أنه مدبر ومؤثر، نعم، ونافع وضار، فأنت الآن وقعت في عبادته. لكن إذا كنت تدعوه وتستغيث به وتعتقد أن المدبر والمصرف والنافع الضار هو الله، فأنت لم تعبد. فمتى يكون الشيء عبادة عندهم؟ الضابط هو ماش؟ اعتقاد معاني الربوبية. إذا وجد هذا الاعتقاد وقعت في العبادة، لم يوجد لم تقع. واضح؟ وهذا الضابط مأخوذ من كلامي، ولو يعني كان مجال يعني في دراسات موسعة، فهناك نقول من كتبهم تقرر هذا المعنى بالنص، تقرر هذا المعنى بالنص. إذن يجب، يعني من المهم جدا جدا في قضايا مناقشة الخصوم في أبواب توحيد العبادة أن تعرف العبادة فيما دل عليه الشرع، وأن تعرف العبادة فيما يقرره مخالفك، نعم، حتى تعرف من أين تأتيه وما هي حجته وكيف تنقض هذه الحجة. والحقيقة هذا مبني على أنهم ربطوا بين توحيد الربوبية والألوهية كما سبق، وهذا سبق الكلام عليه، عدم التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. طيب، النقض لهذا الأمر، كيف تنقض هذا الأمر أو هذه الشبهة؟ نقول أيضا في عدة نقاط. الأول، أن هذا التقرير الذي قررتموه مخالف لما قرره القرآن عن المشركين الأولين، أنهم كانوا يقرون لله تعالى بالخلق والرزق والتدبير والتأثير، ومع ذلك وصفهم بالمشركين والشرك. وهذا سبق معنا في مسألة كاملة بأدلتها إلى آخره في أول الكتاب. واضح؟ إذن أليس الله عز وجل أثبت لأولئك أنهم وقعوا في الشرك؟ الجواب لا. طيب، هل كانوا يعتقدون في هذه المعبودات التأثير والتدبير والنفع والضر والخلق والرزق؟ الجواب بنص أنهم كانوا، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، نعم، من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، الرزق أيضا من عند الله، وهكذا. بل لو تأملت مثلا في قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه لما ناقشهم، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هذا نقاش إبراهيم، أعطاه الله حجة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. ولهذا لو تتبعت حوارات إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في القرآن وتأملتها تجد ممكن نستخلص منها قواعد في الجدل والمحاجة. يعني مثل محاجة مع النمرود لما قال له النمرود أنا أحيي وأميت، ما صادمه، قال لا أنت ما تحيي ولا تميت ولا كذا وهذا، لأنه أتى باثنين، فواحد قال عفوت عنه وهذا الثاني قال اقتلوه فقتله، قال هذا أحييته وهذا أميته فأنا رب. طبعا هذا غير مقبول، لكن إبراهيم لما كان صاحب حجة ما أخذ يجادل في هذا، لا قال طيب ما شاء الله أنت تحيي وتميت، أعطاه الآن رفعه لأنه يريد أن يخسف به، قال طيب ما شاء الله، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أرنا، فبهت الذي كفر، كانت الضربة قاصمة. وهذا نوع من المحاجة، وأيضا جداره ومحاجته مع أبيه ومع قومه وإلى آخره، لو يعني جمعتها وتأملتها وتدبرتها لخرجت بفوائد. من ذلك هذه الآية، في أثناء جداله ومناقشته ومحاججته لقومه قال لهم هل يسمعونكم، هذه الآية هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، أورد عليهم هذا، ماذا قالوا؟ ها؟ بهتوا، قالوا ما وجدوا جواب، فلجأوا إلى التقليد، ما قالوا ما أقرب شيء مخرج من هذه الحجة التقليد، قالوا ما بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني وجدنا آباءنا ونحن ماشيين. لو كانوا يعتقدون في هذه الأصنام النفع والضر والتأثير والتدبير أليس كانوا يجيبون بذلك؟ لو كانوا يعتقدون لقالوا نعم هي نافعة ضارة مؤثرة وتسمع وإلى آخره، صحيح؟ لأن المقام مقام الآن محاجة، فكونهم لم يذكروا ذلك هذا دليل على أنهم لم يكونوا يعتقدون، لم يعتقدوا، لا يعتقدون أنها فيها معاني الربوبية. نعم، وكذلك لأبيه أيضا بالمناسبة، يعني محاجته لأبيه لما قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ماذا جاوب الأب؟ هل قال لا أخطأت بل هي تغني عني وهي تنفعني وهي تضرني وهكذا؟ ها، لو كان يعتقد ذلك مباشرة طبيعيا يعني أنه سيجيب بهذا، لكن لم يكن يعتقد، لم يكن يعتقد ذلك، فماذا لجأ أمام هذه الحجة؟ التهديد، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فهذا إذن يقرر هذا الأمر. الأمر الثاني أو النقطة الثانية في الجواب بعدما حطم الأصنام فلقد علمت ما هؤلاء يسمع، قرار صريح بأن السمع نعم ما ينطقون. نعم، طيب الثاني التغاير اللغوي والاصطلاحي بين مدلولي الكلمتين، فالرب شيء والإله شيء، فكيف يعني تجمعون بين هذا وهذا؟ معنا يا أخوان، فالرب شيء والإله شيء، الإله معناها المألوه يعني المعبود، والرب تطلق على ثلاثة أمور، تطلق على المالك وتطلق على السيد المطاع كما في قوله تعالى إني، قال في قوله فيسقي ربه خمرا، والمعنى الثالث المصلح للشيء، يقال رب الشيء أي أصلحه، ومنه التربية، تربية من هذا المعنى. وكما في حديث أيضا الرجل الذي زار أخا له في الله في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال هل لك من نعمة تربها عليه، يعني تقوم بها وتسعى في إصلاحها. فالشاهد أن الرب معنى والإله معنى متغاير، هل هو مترادف؟ لا، بل شيء متغاير. فكيف وحدتم المعنى؟ هذا لا يصح لا لغة ولا اصطلاح. هذا الجواب الثاني، واضح؟ النقطة الثالثة، يلزم مما قرروه، قرروه ما هو الذي قرروه؟ أن العبادة لا تكون إلا مقترنة باعتقاد الربوبية. أحسنت. اللي قرروا قالوا أن العبادة لا توصف بأنها عبادة حتى تعتقد معاني الربوبية في هذا المعبود، فهذه عبادة، ما في اعتقاد ربوبية ليست عبادة. في قصة موسى، قوم موسى لما اتخذوا العجل إلها وقالوا هذا إلهكم وإله موسى، نعم، على هذا التقرير لو مشينا على تقريرهم يلزم منها أنهم كانوا يعتقدون في هذا العجل معاني الربوبية، وهذا باطل بما ذكره الله من الحجة، بما وهو ما يعلمونه يقينا في قوله تعالى، قرر الله عز وجل قررهم بما في اعتقادهم، قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. كلها في سياق اتخاذ العجل، كلها في سورة طه. أفلا يرون ألا يملك لهم ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فهم إذن لم يكونوا يعتقدون في الضر ولا النفع ولا يعني الجواب، جواب القول إذا كلموا. الأمر الرابع، يلزم من هذا حقيقة بعض الأقوال لو تأملتها وتأملت اللوازم عليها انهار القول، يعني لازم القول يهدم القول. يعني لو سلمنا لهم وقلنا طيب خلاص الآن لا يكون عبادة إلا إذا اعتقد في المعبود معاني الربوبية، تأمل القول، فكر فيه قليلا وانظر ماذا يلزم منه. يلزم من هذا أن يفتح الباب لعموم المسلمين في صرف العبادات العظيمة التي تنطوي على معاني التعظيم والخضوع والإجلال كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والركوع والسجود، لا بأس اصرفوها لغير الله، بس بشرط لا تعتقدوا معاني الربوبية. وش يكون الأمر؟ يعني ما خلاص، يعني أين معاني العبادة؟ أين معاني التعظيم؟ معاني الإجلال؟ إذا قلنا يلا اسجد للشيخ وأنت أركع له واذبح للقبر واستغيث بفلان وتوسل بعلان وافعل كذا وافعل كذا، يعني معاني العبودية ذهبت العبودية لله، إفراد الله بالعبودية والتعظيم والإجلال، بس مجرد نقول لا تعتقد فيه معروي، يعني هذا يدلك على أن هذا القول لا يستقيم بالعقل بناء على هذه اللوازم الشنيعة والكبيرة. طيب، يعني تصورك لهذا اللازم كاف في استبشاع هذا القول والنفرة منه. يعني العامي إذا تأمل هذا ما يستسيغه، يقول سبحان الله كيف أنا، يعني أين الله؟ ماذا بقي لله إذا كنت سأذبح لفلان وأستغيث بعلان وأسجد لكذا وأفعل كذا وأنذر النذر لفلان، فماذا بقي لله؟ فتأمل وتصور هذا القول كاف في هدمه. طيب، النقطة الخامسة ونختم بها، إشارة موجزة إلى الدعاء والذبح، لأن الشيخ في كلامه الطويل العرض المقطع هذا كله كان يمثل على هاتين العبادتين الدعاء والذبح. الدعاء نتكلم عليه في مسائل مختصرة. ما هو الدعاء؟ الدعاء أيضا يطلق على المصدر وعلى المفعول مثل العبادة، تطلق على الفعل وعلى المفعول. يعني أنت حينما تقول اللهم اغفر لي وارحمني كلامك هذا عبادة، والملفوظ عبادة، لا عفوا دعاء، كلامك دعاء والملفوظ جملة اللهم اغفر لي أيضا دعاء. واضح؟ الألفاظ نفسها تسمى دعاء، وعملك اللي هو نطقك يسمى أيضا دعاء. فأنت الآن في عبادة الدعاء، وهذا الملفوظ هذه الألفاظ تعتبر دعاء. والنقطة الثانية والمسألة الثانية، يعني يعرف بعض العلماء مثلا حاول تعريفها، تعريفات كثيرة للدعاء، لكن مما قيل في تعريفه التوجه إلى الله تعالى وسؤاله تحقيق مطلوب أو دفع مكروه أو التذلل له بالطاعة. هذا التعريف يجمع قسمي الدعاء، وهما أو هذه المسألة الثانية أقسام الدعاء قسمان: دعاء مسألة وهو الطلب، يعني حينما تطلب ما ينفعك في تحصيل مطلوب أو دفع مكروه هذا دعاء مسألة فيه طلب. والنوع أو القسم الثاني دعاء العبادة، ومعنى دعاء العبادة يعني التعبد، كل العبادات تدخل في هذا القسم الثاني: الصلاة دعاء عبادة، الصيام، الصدقة، طلب العلم إلى آخره. كيف، لماذا سمي يعني دعاء المسألة؟ واضح الطلب، واضح أنه دعاء تدعو، لكن دعاء العبادة اللي هو العبادات عموما باختلاف أجناسها وأنواعها كيف عدت دعاء؟ يعني واحد مثلا تصدق يقول نقول هذا دعاء عبادة، أو صام يوم، ما وجه عده في الدعاء؟ الجواب: لأن هذا العابد يعني فاعل العبادة هو بلسان حاله، لو سألته أنت لماذا تصدقت بهذا المبلغ أو لماذا صمت هذا اليوم لقال لك تقربا إلى الله وطلبا لجنته وبعدا عن ناره، هذا لسان حاله، فكأنه قال اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. صحيح؟ فهذا يعني هو دعاء بلسان الحال، وإن لم يقع بلسان المقال لكنه بلسان الحال يدعو الله عز وجل بتحقيق هذا المطلوب. المسألة الثالثة: الدليل على أنه عبادة، الدعاء عبادة، لأن الشيخ قرر في مواضع من هذا المقطع السابق أنه عبادة. النص الصريح قوله صلى الله عليه وسلم، حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، كأنه حصر، وهو حديث صحيح صريح بأن الدعاء عبادة. وفي الآية قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبرون عن، فعبر عن الدعاء بالعبادة، عبر عن الدعاء بالعبادة. طيب، والعبادة الثانية الذبح، والذبح معناه هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. والدليل على أنه عبادة قوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني هذه أربعة أشياء: صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كلها لله، لكن يقولون اللام هنا تختلف بين الأمرين، فصلاتي ونسكي لله استحقاقا، يعني أصلي لله الذي يستحق الصلاة هو الله لا غيره، والذبح لله لا لغيره، صلاتي ونسكي لله استحقاقا، محياي ومماتي لله ملكا وتصرفا. يعني الذي يملك الحياة والموت ويتصرف في ذلك في قدرته هو الله عز وجل. واضح؟ نعم. طيب، وأيضا يعني هناك أدلة أخرى ومسائل سبقت يعني في شرح كتاب التوحيد أفرد لها الشيخ بابا أو أكثر في مسألة الذبح لغير الله. ولهذا أقسام الذبح أيضا هناك أقسام ذكرناها في شرح كتاب التوحيد، أن يكون الذبح على وجه التقرب والتعبد وهذا له صور، والقسم الثاني يكون الذبح لا على وجه التقرب والتعبد وهذا أيضا له صور، وذكرنا أحكام كل صورة من هذه الصور. طيب الخلاصة يا أخوان، إذن هذا المقطع السابع تضمن هذه الشبهة المهمة، وهي قضية تحرير معنى العبادة، وعرفنا معنى العبادة وضابط العبادة عند المخالفين وكيف تجيب عما ذهبوا إليه وتناقشهم في ذلك بالنقاط السابقة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.